بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، أخذنا بالأمس حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أخذنا منه ثلاث جمل أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول. قلنا إن موقف أهل العلم من هذا النهي أن لهم قولان: القول الأول أن النهي للكراهة، وهذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني أنه للتحريم، وأيضا لهم في انصباب القيد ها هنا وهو يبول، لهم في هذا قولان في الكراهة اللي هم الجمهور: قول في تأميمه سواء أنه يبول أو في غيره، والقول الثاني أنه قصر ذلك على هذا القيد. الفائدة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، تحرير محل النزاع أن اليد إذا باشرت بدون آلة وبدون آلة ومن باب أولى بدون ماء ولا حجارة، فإن هذا منهي عنه تحريما بالإجماع، سواء اليد اليمنى أو اليد اليسرى، وأنه لو فعل هذا فإن هذا لا يجزئ عنه. أما إذا باشرت الآلة اليمنى، باشرت الحجر أو باشرت الماء، فإن هذا أيضا الخلاف فيه كالخلاف السابق، وإن كان هذا أيضا أشد، القول بالتحريم فيه أشد من الأول، أشد من الأول. الفائدة الثالثة: التنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء، وهذا النهي أيضا كالسابق. أورد عليه حديث أنس، وحديث أنس ما هو؟ أنه تنفس في الإناء ثلاثا، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تنفس في الإناء ثلاثا، والجمع بينهما أن هذا المراد به تنفس خارج الإناء، وأما الذي معنا فهو التنفس في الإناء. ويدل له حديث: لا تشربوا كشرب الإبل ولكن مثنى وثلاث، أيضا رواية أبي داود: ولا يشرب في الإناء من نفس واحد، ولا يشرب من الإناء في نفس واحد. رواية أبي داود في هذا الحديث لما ذكر المسح والمس قال: ولا يشرب من نفس واحد، فدل هذا على أن هذا الجمع جمع ليس جمع هوى وإنما جمع دليل. نعم. حديث سلمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب آداب قضاء الحاجة: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، اقرأ حديث 91، أي 89 و90 نأخرها يصير 91، هو 90 رقم 90 عن ابن مسعود، لأنها كلها متعلقة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها. البعدة 92، حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. طيب، الحديث الذي معنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، قال: نعم، نهانا، إلى آخره، أن نستقبل القبلة. القبلة هي الكعبة، لمن كان قريبا أو لمن كان بعيدا الجهة، جهة القبلة، وهذا هو المراد، المراد جهة القبلة، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي حال قضاء الحاجة. فحديث سلمان الآن في الاستقبال، فهو خاص في التوجه، عام في الأمرين الغائط والبول. أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، هذه العبارة ليست معنا لأنها قد مضت بحديثنا بالأمس. أن نستنجي باليمين مضى بيانها والفائدة التي منها. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قلنا يرد الاستنجاء، الفقهاء يفرقون بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يطلقونه على الاستنجاء بالماء، والاستجمار يطلقونه على الاستجمار أو إزالة الخلاء بالحجارة وأمثالها، أي بما ليس بماء. لكن اصطلاح الشرع في الغالب أنه إذا أطلق الاستنجاء فإنه يعم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. فها هنا وضوحا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فتجد دائما أن تنزيل دلالات الشرع على أقوال الفقهاء أن هذا منهج ليس بسليم، وأن الخطأ الذي يقع فيه بعض طلبة العلم هو من هذا، عدم التفريق بين دلالة اللغة وبين دلالة الشرع. وهكذا أيضا تنزيل دلالات الشرع على العرف، العرف ينقسم أقسام، لكن ما جاء مطلقا فهذا ينزل على عرف كل زمن. أما العرف الذي تفهم منه دلالة الشرع فهو ينزل على العرف المقارن للفظ الشرع، سواء في القرآن أو في السنة. فإذا من هذا نعلم أن الاستنجاء يطلق على الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع وش معناه؟ يرد كثيرا بألفاظ، منه قوله تعالى: والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع وش هو؟ وش معنى السماء ذات الرجع؟ الرجع هو المطر، هذا الصحيح فيه، الرجع هو المطر. وأيضا لعله والله أعلم أنه يرجع للناس بالفائدة سمي رجيعا، وأيضا أنه خلقه الله في مبدأ خلقه من الأرض، فإن الله جل وعلا المطر معلوم أنه يتبخر ثم ينشئه الله إلى أن يكون سحابا ثم ينزل ماء، شربنا بماء البحر ثم تلجيت، فهذا يقول الشاعر القديم شربنا بماء البحر، أي يفيد أن الأصل المطر يخلقه الله جل وعلا من ما جعله في الأرض أنه يتبخر إلى آخره. الحاصل أن الرجيع هذا هو روثة الدواب، روثة الدواب، وهذا في الأخص إنما يكون في الغنم ويكون في الإبل، أما في البقر فله اسم آخر لا داعي لذكره. الحاصل أن الرجيع ها هنا هو روثة الدواب، سمي رجيعا لأن أصله لأنه رجع بعد أن كان طعاما إلى حالة أخرى، أو رجع بعد أن كان طاهرا إلى أن كان نجسا، لكن هذا الكلام ما يمكن أن نقول نجس، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر، لكن هذا أعم الذي في الحديث معنا أعم من روثة ما يؤكل لحمه ومن روثة ما لا يؤكل لحمه. أو عظم، العظم هو عظم العظم الذي يبقى بعد أكل اللحم، الذي يبقى بعد أكل اللحم. إذن هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، عن أن تكون مستقبلا، ففي المدينة تكون متجه إلى جهة إيش؟ وين قبلتكم؟ جهة الجنوب، بين المشرق والمغرب قبلة. إذن إذا جلس الإنسان على حاجته مستقبلا الجنوب فإذن هذا منهي عنه في المدينة، وهكذا في كل بلد لهم قبلتهم، فأهل الشرق قبلتهم الغرب وهكذا. هذا النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه أو للكراهة؟ حينما تستقرئ الأدلة تجد حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي جاء في البخاري ومسلم 7: لا تستقبل القبلة ببول ولا لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة. إذن هذا الحديث عام في الاستقبال، في النهي في الاستقبال والاستدبار، في الغائط والبول. جاءنا بفائدة أو زائدة وهي إيش؟ الاستدبار. في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة بغائط فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. فهذا أيضا عام في الموضعين وفي الحالين. هذه 3 أحاديث. حديث رابع حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، قال: ارتقيت على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين جالسا مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فهذا جديد في الدلالة على جواز استدبار القبلة في حال قضاء الحاجة. حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا أيضا كما أفاد حديث ابن عمر لكن في الاستقبال، وحديث ابن عمر في الاستدبار. معنا أيضا حديث ابن عمر في سنن أبي داود، هو حديث صحيح أنه أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم بال، قيل له أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ قال هذا إنما هو في الفضاء، أما إذا كان بينك وبينها شيء يسترك فلا بأس. إذن الأحاديث انقسمت إلى زمرتين، أحاديث ناهية وأحاديث مبيحة. الحديث الناهية أول حديث سلمان الذي معنا، الحديث الثاني حديث إيش؟ حديث أبي أيوب، وهو لا تستقبل القبلة ولا بغائط ولا بولة تستدبروها ولكن شرقوها وقربوا. الحديث الثالث حديث مسلم عند من حديث أبي هريرة. طيب الأحاديث المبيحة حديث ابن عمر، وهذا في إيش؟ في الاستدبار، وحديث جابر في الاستقبال، وحديث ابن عمر خطأ. جوازه في الفضاء، جوازه في البنيان إلى الفضاء جوازه. ومن هنا اختلفت نظرة أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. أما الإمام أحمد في المشهور عنه وهي رواية زاد المستقنع، وهذا قول الشافعية، يفرقون بين البنيان وبين الفضاء. فالفضاء يحرم الاستقبال والاستدبار في البول والغائط لعموم الأحاديث، وأما البنيان فيجوز في الحالين. قالوا إن الأدلة العامة مصروفة إلى البنيان بحديث جابر وابن عمر وفعل ابن عمر، فظاهر حديث ابن عمر أنه في البنيان، وصرفوا حديث جابر في البنيان، وصرفوا وظاهر حديث ابن عمر الثاني أو فعل ابن عمر أنه في البنيان. القول الثاني العموم، التحريم مطلقا في الفضاء والبنيان، في الاستقبال والاستدبار، في الغائط والبول. قالوا أن هذه عامة، أحاديث عامة، وأما أحاديث الجمهور فإنها لا تعارض هذا العموم. والدليل على هذا أمور: أولا أنه تقرر بقاعدة شرعية أن الدليل الخالي من الاحتمال مقدم على الدليل الذي يحتمل أمورا كثيرة، وحينئذ نقول أما حديث ابن عمر، أما فعل ابن عمر فلا شك أنه بين لنا ما المراد بهذا العموم، وهو أنه عموم في الفضاء، ولكنه لو سلم من مخالفة الصحابي الآخر لكان حجة، وقد خالفه أبو أيوب، وخالفته عائشة أيضا في الحديث الذي في سنن أبي داود، لما وهي قد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أناسا لا يستقبلون بفروجهم القبلة، قال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث مرفوع فيه علل. أولا أن عراك لم يسمع من عائشة. الأمر الثاني في خالد بن أبي الصلت وهو مجهول. الأمر الثالث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه اضطراب. لكن على كل حال فهو الصحيح مرفوع إلى عائشة رضي الله عنها، موقف على عائشة رضي الله عنها. فإذا الصحابي رضي الله عنه هو أولى من نفهم ما المراد منه من عمومات الشريعة أو مجملات الشريعة. لكن لما خالف ابن عمر غيره من الصحابة تخالف القولان فتساقط. فإذا نبقى في حديث جابر وحديث ابن عمر، فنقول أنها تحتمل أولا أنها كلها أفعال من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث التي معنا أقوال وقد رجح أهل العلم من الأصوليين والفقهاء أنه إذا تعارض القول والفعل رجح القول، لأن القول أصرح في الدلالة على المقصود. كيف؟ وبعضهم يقول إن الفعل لا عموم له، وبعضهم يقول لا صيغة له. ما معنى هذا الأمر؟ الفعل يحتمل أنه ناسخ للقول، ويحتمل أن القول ناسخ له، يحتمل أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه في البنيان، ويحتمل أنه لإفادة أن نهي القول للتنزيه. فلما تواردت هذه الاحتمالات عليه فحينئذ نأخذ بالعموم لوجود هذه الاحتمالات، لوجود هذه الاحتمالات. لكن على كل حال يبقى الأمر محل نظر، لأن حديث جابر قال قبل عهد، فهل يا ترى هذا يقتضي النسخ أو لا يقتضي؟ هذا هو الذي تفرأ منه القول الثالث، وهو من قالوا بالإباحة، لأن التفريق بين الفضاء والبنيان لا يستقيم. إما أن نقول بالتحريم، أو أن نقول إن حديث جابر وحديث ابن عمر دالان إما على النسخ أو على أن النهي ليس للتحريم. ولهذا نشأ القول الثالث وهو الإباحة، وهذا مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد، قالوا يباح. ليس الحنفية، الظاهرية ورواية الإمام أحمد قالوا يباح، أو أنه جائز، لأن حديث جابر ناسخ لهذه الأحاديث، إذ أنه قيدها بقوله قبل عام. كيف وقد ساق في حديثه النهي؟ ألا يرد أو يظهر أن جابر رضي الله عنه حينما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار ورأيته، أليس هذا دليل على أنه قصد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ؟ بلى. لكن أيضا يقال إن هذا يرد أو يبقى احتمال، وهذا الاحتمال لا يرفع عمومات الشريعة المحكمة إلا بدليل قاطع مماثل. نشأ قول رابع وهو قول من قال إن هذه الأفعال دليل على أن النهي في حديث ابن مسعود، حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، أنها ليست للتحريم، وإنما هي للتنزيه والكراهة، للتنزيه، إذ أن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ها هنا ممكن، والجمع ها هنا ممكن، وهو أن يقال إن هذا هذه الأفعال دالة على أنها أن النهي إنما هو نهي ليس المراد به التحريم، إنما خلاف الأولى الذي هو الكراهة. لكن نبقى، هل يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه كما يقول بعض أهل العلم يفعله ليبين الجواز؟ نقول لا، هذا ليس بمكروه، ما جاء مكروها إلا أن بعد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع فعل هذا الأمر ليبين لنا أن نهيه عليه الصلاة والسلام ليس نهيا جازما، وكما قال لبريرة قالت هل أنت آمر أو شافع؟ إن كنت آمر انقدت ولا إشكال، قال شافع، قالت إذن لا أريده. فدل هذا على هذا القول قول وجيه ومتفق مع الأصول، ومتفق مع الأصول المضطردة. والغريب أن ابن تيمية وابن عربي والشوكاني والمتأخرين الشيخ محمد إبراهيم وأظن سماحة الشيخ وأظن السعدي كلهم على القول الثاني. القول الخامس يحرم الاستقبال لا الاستدبار، ودليلهم قالوا هو حديث ابن عمر عند الصحيحين رأيته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. نقول إذن النهي وارد عن الأمرين، النهي وارد عن الأمرين، وهو عن الاستقبال والاستدبار في حديث ابن مسعود بأيوب أبي هريرة. فلماذا خصصتم؟ قالوا لي بحديث ابن عمر. قلنا إذن لماذا لم تأخذوا بحديث جابر؟ أليس قال ورأيته يستقبلها؟ والأخذ بحديث دون حديث تحكم لا دليل عليه. فإذا يبقى والله أعلم أن الأحوط وخاصة أن هناك فرسان أهل العلم رجحوا هذا القول لأخذوا به. القول الثاني رجحه من ذكرت هنا في تعقيب مناقشة، لا خلاف حقيقي. هم إذا قلنا نحن نقول ما نشاء المكروه إلى الآن، متى نشاء المكروه؟ أسألك أنا، متى نشاء المكروه؟ أن لا نشاء المكروه، الأصل كان محرما، لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مكروها، اللي هو الاستقبال والاستدبار. بعض الناس ينظر نظر متأخر فيقول يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مكروه ليبين الجواز، لا أعتقد أنه ليس بسليم. طيب هذه مسألة خارجة، نبي شيء يفيدنا في الموضوع هذا الذي معنا. على كل حال الاحتياط والورع، وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبيني، الخلاف في مثل هذا ينبغي الخروج منه، ما أدري من قال به، لكن هذا هو المراد القول للقائل. تحريم والله ما عندي نسبة صحيحة. المهم يقول أبو حنيفة والإمام أحمد، شو دليله؟ بس دليله إذا كان دال على المقصود مرشد إلى المطلوب فثمة شرع الله. أي مرجحات؟ هو يعني أنت لو رجعت إلى كلام الأصوليين في معارضة القول والفعل وجدت هناك اضطراب في القاعدة هذه، حتى إن الشوكاني ذهب إلى قول شذ به، فيما أعتقد أنه كل قول عارض فعل فقول في الفعل خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بسديد. فإن قيل القول أدل على المقصود فهذا لا تساعده دلالة اللغة ولا دلالة العقل، بل الفعل أدل على المقصود. ألا ترى أن القائل يقول قولا، هذا خلاف الشرع، القائل يقول قولا ولكن حينما يفعل يكون هذا أدل وأعظم، ولا لا؟ أيضا يستأنس بهذا. ما نريد أسئلة، نريد فائدة، إذا كان في فائدة تعقيب ترجيح. من هو اللي يقول أقوى؟ من هو؟ ما أقول تقوى، جزاك الله، أنا ما أقول تقوى، أقول أن هذا مضطرد مع الأصول الشرعية، بأنه إذا جاء ما يصرف النهي عن التحريم فثمة الكراهة، وهذا لا يقتضي ترجيح، إذ الترجيح يحتاج إلى أن تجعل في الميزان جميع ما يخولك في الترجيح قطعا، تبحث بحث موسع في السنن وفي المسانيد، وهذا هو الترجيح الصحيح. إنما ذكرنا ترجيح للشوكاني وابن قيم والقراء وابن العربي الشيخ الإسلام، نعم، حتى قالوا في ردهم على المذهب إنكم تقولون المذهب بعد هذا ضعيف، التفريق بين البنيان وبين الفضاء في اعتقادي أنه ضعيف. لماذا؟ لأنك حينما تقول ليس ما أكل لحديث ابن عمر هو الصريح، وحديث ابن عمر فعل ابن عمر عارضه من ذكرنا، فعل أبي أيوب في الحمامات، يقول نجد مراحيض بنيت ثم ننحرف عنها، نستغفر الله، ثم نقول كم بين البعيد وبين القريب من فرق، هل هناك بين المشاهد الكعبة والبعيد عنها؟ قالوا لا فرق، إذا كان بينه وبينها حاجز. نقول إذن يجب على هذا أو يلزم منه حمل قولكم على من كان مشاهدا للكعبة، إذ البعيد كم بينه وبين مكة من هضبة وجبل إلى آخره. فعلى كل حال ما يستقيم التفريق، والتفريق وقلت كثيرا أفادنا بعض مشايخنا أن دائما القول الذي يعتريه استثناءات والحال أن عمومات الشريعة محكمة هذا دلالة على ضعفه. إذن أبرأ إلى الله أنني أرجح قولا وقد سمعتم ما نقلنا لكم من أقوال أهل العلم. المسألة يرد على هذا مسائل، ذكر الفقهاء رحمهم الله ومن التزم بشيء لزمه، قد التزمنا ذكر بعض المسائل، قولهم ويكره استقبال النيرين، يقول في الزاد ويكره استقبال النيرين، طيب يعني معناه ويروحون الناس. الذي في المدينة قلتم الجنوب لا يجلس، لا يوجه وجه الجنوب ولا يستدبره، طيب إذا وجه وجهه للغرب توجه للقمر والشمس أين يذهب؟ وهكذا في كل مكان. هذا قول ضعيف جدا، وقد استأنسوا أو قالوا إن لما فيهما من نور الله، قال بعضهم إن فيها أسماء الله مكتوبة، قال بعضهم إن معها ملائكة، كل هذا لا دليل عليه. بل إن بعضهم أورد حديثا، ولهذا ابن قيم في عدة مواضع في الزاد وفي مفتاح دار السعادة أظن قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لا بحديث ضعيف ولا مرسل ولا صحيح هذا القول. المسألة الثانية بيت المقدس، هذا الحقيقة فيه إشكال، هل يكره أو يحرم، هل هو منهي عنه؟ جاء في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين ببول أو غائط، وأيضا هو في المسند، ولكن هذا الحديث لله الحمد ضعيف، فيكفينا هذا المؤنة، لأن فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول. فإذن القول بكراهة التوجه إلى بيت المقدس هذا ليس بصحيح. طيب، إذا قلنا بالتحريم أو بالكراهة، فهل الانحراف عن القبلة يكفي؟ لو صلى إنسان وهو منحرف عن جهة القبلة فما الحكم؟ أنا أسأل السؤال، إذا جاء ففصل. إذن إذا كان انحرافا يسيرا ولا يضر يمنة ويسرة، انحراف يمين ويسار لا يضر، ما لم يكن اتجاهه إلى غير اتجاه القبلة. من هنا خرج الفقهاء على أنه يكفي الانحراف اليسير يمنة أو يسرة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل لا بد من الانحراف الذي يغير الجهة، لأننا نقول إن تخريجكم إنه بناء على تخريجكم، لا يصح هذا القول، لا يصح، لأنكم قلتم إذا تياسر أو تيامن قليلا فهو متجه إلى القبلة، فلماذا لا تقولون ها هنا؟ واضح، يلزمكم أن تقولون ها هنا، فتقولون يجب أن ينحرف كثيرا حتى يخرج عن جهة القبلة، وهذا هو القول الراجح وهو الذي يحمل عليه، ولكن ننحرف عنها ونستغفر الله. طيب، هل المسألة الرابعة، هل الأمر متعلق بقضاء الحاجة أو يلحق به وقت الاستنجاء والاستجمار؟ حال الاستجمار والاستنجاء، الآن الأذى انقطع لكن بقي الاستنجاء والاستجمار، هل يجوز؟ يعني ما قرر في حال القضاء يرد في حال الاستنجاء والاستجمار؟ للفقهاء قولان، قول يكره وقول لا يكره، وصوب بعضهم التحريم، صوب بعضهم التحريم أي القائلين بالتحريم في الأصل. والصحيح والله أعلم أن النصوص، أن نبقى على نهي النصوص وهي حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. الفائدة الثانية من قوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هو هذا الحديث هو العمدة معنا في الباب، وأظن كنت أظن أن سنأخذ فيه كثيرا. إذن انتهينا من الحديثين الآن، حديث أبي أيوب وحديث سلمان، وبقي في حديث سلمان فائدتين، الاستنجاء بأقل من 3 أحجار والاستنجاء برجع أو عظم. نعم، في مناقشة حمل. نعم، ما أذكر والله مقالة، إنما هو قول قيل أنه يكره، يعني كراهة حمل من التحريم إلى ضدها وهي الكراهة بهذا الصارف. ما هو السليم في قيد الفيل؟ نقول مو هذا ليس بسديد. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره تشريع عام، أنه تشريع عام، ولهذا هذا فهم الصحابة إنك تواصل. الحل قلتك ارجع لكلام أهل العلم في باب المجمل والمبين، تجد هذه القاعدة مبسوطة بتوسع. ويقولون يعني قد يكون هناك ملك أو جني يصلي ويتعرض على عورة الشخص، هل هذا الاحتمال يحتمل؟ هذا أورد فيه أثرا ليس بالصحيح أن فيه ملك أو جني، هذا في كل مكان، الجني في كل مكان، هذا يرد حتى في الكنف، ستر ما بين الجن وعورة بني آدم. على كل حال يعني إما أن نأخذ بالنهي العام أو أن يتعبد الله الإنسان بأن يقول هذا النهي مصروف بالفعل، وأما ما أعداه فلا يستقيم. نحن بين هذين القولين، تحريم، أن شيخ الإسلام يقول تحريم الاستقبال دون الاستدبار، هذا القول الخامس، بس مو بهذا عن شيخ الإسلام. نسبة الشيخ العثيمين قد يكون راجع. على كل حال لي أعرف أنا عن شيخ الإسلام أنه يحرم مطلقا، التحريم مطلقا، هذا عن شيخ الإسلام. الشيخ كان المشهور في هيئة الإفتاء على أنه الجواز في البنيان، هذا مشهور يعني ما بين طلاب العلم بكثرة. ويحرم في البنيان لا، ويحرم استقبال واستدبار في بنيان، ويحرم استدبار واستقبال في فضاء، ويحرم استقبال واستدبار في فضاء، وكل عبارات الزاد التي كانت تؤخذ منها مناهج الدراسة، وأنت في المعهد أخذت هذا القول. الذي يفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى، أقول لك هذه النظرة في اعتقادي أنا ليست بصحيحة، لأن هذه نظرتنا نحن الآن، الآن نحن أصبح عندنا خلاف أولى ومحرم وواجب، لكن هو مشرع يعني جاء فبين كذا، بين لك هذا بيان، ليش تقول يفعل خلاف الأولى؟ ما كان خلاف الأولى هو. أنا أقول لك جزاك الله خير، هل هذه المسألة متصورة أصلا قبل أن نبحث فيها؟ هل هي متصورة ولا لا؟ هل لما نهى مثلا، حينما ينهى ونقول أن هذا النهي أصلا للتحريم، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل، لماذا أن تقول تحمله أنه فعل خلاف الأولى؟ لا، فعل بيانا. إذن ما دام متصور، على كل حال هذه من المباحث الأصولية التي ليس لها ثمرة، كقولهم هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وكثير من مسائل الأصوليين ليس لها ثمرة، بل إنها مخالفة للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد.